السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وتقدم كلام الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى ردا على من يقول إنما نعبد الله لأنه يستحق العبادة، لا نعبده خوفا من عذابه أو طمعا من جنته، وذكر جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة رحمه الله تعالى، وذكر بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الجميع يعبدون الله عز وجل خوفا وطمعا، وأن عبادة الله عز وجل على الخوف والطمع هي أكمل العبادات، أن يعبد العبد ربه جل وعلا خوفا من عذابه وطمعا في رحمته وجنته. ثم يقول رحمه الله تعالى: والآن نعطف بالكلام على مقالة الشيخ، أي الذي رد على أدلته ورد على كلامه، ونحصره في مواضع. يقول: أنكرنا على من زعموا أن مرتبة العبادة العليا أن يعبد الله أو أن يعبد الله تعالى لذاته دون الطمع في ثوابه ولا الخوف من عقابه، ونسبنا إليهم الخطأ. ولما وجدنا آيات الكتاب وأحاديث السنة طافحة بأن عبادة الكمل من عباد الله مقرونة بالخوف والطمع كما قدمنا، نسبنا خطأهم إلى قلة التفقه في الدين، يعني أن هؤلاء الكمل من العباد الذين يعبدون الله عز وجل خوفا وطمعا، إذا أنكرنا على هؤلاء اتهمناهم بعدم الفقه في الدين، أي في أدلة الدين وهي الآيات والأحاديث المذكورة. وما عسى أن يقال في من لم تكفه تلك الآيات والأحاديث كلها على صراحتها واتفاقها. ماذا نقول في من لا يقبل تلك الآيات والأحاديث التي تدل على أن أكمل العباد يعبدون الله عز وجل على الخوف والطمع؟ يقول: وما عسى أن يقال في من لم تكفه تلك الآيات والأحاديث كلها على صراحتها واتفاقها إلا أنه لم يتفقه فيها، يعني أقل شيء نقول أنه لم يتفقه في هذه الآيات والأحاديث. ولما لم نجد آية واحدة ولا حديثا واحدا يصرح بمدعاهم حملناهم على الغلو، هذا كله دون أن نصرح بشخص ولا بطائفة، يعني قلنا إن هؤلاء غلاة الذين ردوا تلك الآيات والأحاديث ومع ذلك لم يريدوا دليلا واحدا على مقولتهم، دون أن نصرح بشخص ولا بطائفة، لأن الكلام مع القول والدليل فأبى حضرته إلا أن يحمل كلامنا على طائفة مخصوصة يحب هو اليوم التظاهر بالدفاع عنها، ثم تطرق من ذلك إلى رمينا بما يناسب غرضه من الجرأة وقلة النصيحة، والتطاول على الأئمة إلا ما يريد أن يصفنا به ليقول القارئ إن حضرته موصوف بضده وربك أعلم بتلك الأوصاف وأهلها. يعني هذا المعترض يريد أن يصل بالقارئ الذي يقرأ كلامه أن يصفنا بالتطاول على الأئمة. وكان استدلالنا بآية وعباد الرحمن على الوجه الذي بيناه فيما تقدم دون أن نذكر الحصر ولا أن نشير إليه، ولا من مقتضى موضوعنا أن نقصر عباد الرحمن على تلك الصفات، لكن حضرته أخذ يقرر في قواعد الحصر الضرورية عند المبتدئين، وخرج من ذلك إلى أن الآية لا حصر فيها، وأننا تسرعنا وما تدبرنا ولم نحسن تطبيق قواعد العلوم على موضوع النزاع، وفي الحق أن حضرته هو الذي لم يحسن التنزيل ما طولب به من الحصر على الكلام، على كلام لم ندعي فيه الحصر ولم نستدل به، وإنما استدللنا بالآية مثل ما استدللنا بغيرها على الوجه الذي تقدم، وعلمنا ما معه من الوجوه، أي أن ذكرنا لتلك الآيات والأحاديث إنما جاءت لتقرر أو لتدل على ما قررناه من أن عباد الله الكمل، وأن العبادة الكاملة لا تكون إلا مع عبادة الله، إلا بعبادة الله خوفا وطمعا. يقول: وما في كلام الإمام الرازي من أن الله مستحق للعبادة لذاته، وأنه لو أمرنا بالعبادة بلا ثواب ولا عقاب لوجبت، فهو حق مسلم وليس هو موضوع النزاع. يعني إن استدل هذا المعارض بكلام الرازي وهو أن الله عز وجل مستحق للعبادة لذاته، ولو أمرنا بالعبادة دون أن يثيبنا ولا أن يعاقب من لم يتقدم بهذه العبادة، يقول هذا حق. يعني لو خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه وما أثابهم فهو محق سبحانه وتعالى، والحق كله الحق في ما قال سبحانه وتعالى، وليس هذا موضوع النزاع الذي تنازعنا فيه مع من يقول أعبدك لذاتك لا طمعا في جنتك وثوابك وخوفا من عقابك وغضبك وحسابك. لأن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة ويقولون إنما نعبد الله لذاته قالوها من عند أنفسهم، فإن الله جل وعلا أمر بعبادته ووعد العابدين بالثواب وتوعد المخالفين العصاة الكافرين بالعقاب، فهذا غير ما ذكره الرازي في كلامه. يقول: كان موضوع النزاع هو العبادة مع الخوف والرجاء أكمل أم العبادة دونهما؟ موضوع النزاع التي تنازعنا فيه مع أولئك، هل العبادة مع الخوف والرجاء أكمل أم العبادة من غير خوف ولا رجاء؟ وما فيه من أن من عبد الله للثواب والعقاب فالمعبود في الحقيقة هو الثواب والعقاب والله واسطة. هذا كلام غير صحيح. يعني لو أن الله عز وجل، لو أن العبد عبد الله عز وجل طمعا في جنته وخوفا من ناره لا يكون المعبود هو الثواب والعقاب والله واسطة. هذا كلام عجيب. إذا كان يعني به أن عبد الله أنه عبد الله للثواب من حيث ذاته والعقاب من حيث ذاته دون الامتثال للأمر وتوجه للرب، فهذا ليس كلامنا فيه، أو ليس كلامنا فيه. وإن كان يعني أنه يعبد للثواب والعقاب من حيث إن العبادة الشرعية موضوعة على رجاء الثواب وخوف العقاب فهو يعبد الله امتثالا لأمره، فكلامه منوع للعبادة، هي التوجه بالطاعة لله امتثالا لأمره وقياما بحقه، مع الشعور بالضعف والذل أمام قوة وعز الربوبية، وذلك يبعث على الخوف المأمور به، ومع الشعور بالفقر والحاجة أمام معنى وفضل الربوبية، وذلك يبعث على الرجاء المأمور به. فالمعبود في الحقيقة والواقع هو المتوجه إليه بالطاعة، وهو الله تعالى، لا الثواب الذي تعلق به الرجاء، ولا العقاب الذي تعلق به الخوف. وكيف يكون الثواب هو المعبود والعقاب هو المعبود والله هو الذي شرعها؟ فهل يشرع لعباده غيره؟ وما هذا إلا من عدم التأمل في مثل قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أي شأن أن يحذر، ومن حقه أن يحذر. وهل هذا إلا من عدم التفقه في قوله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني التي يناجي بها المصلي ربه تعالى وهو في أعظم عبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين، فإن المستعين طالب الإعانة، والطالب راج قبول طلبه خائف من عدم قبوله. وقوله تعالى فيها: اهدنا الصراط المستقيم، طلب كذلك، فليتفقه المتفقهون في كلام رب العالمين. ونقل كلام الإمام الرازي في باب المحبة من قوله: وأما العارفون فقد قالوا قد يحب الله تعالى لذاته، وأما من حب خدمته وثوابه فدرجة نازلة. هكذا يقول الرازي. العارفون قالوا يحب الله تعالى لذاته، وأما حب خدمته وثوابه، يعني أن يحبه طلب الثواب وطاعة لأمره، يقول فدرجة نازلة. ونحن نقول إن الذات أقدس الموصوف بالكمالات المفيض للإنعامات، تتعلق به قلوب المحبين، موصوفا بكمالاته وإنعاماته التي منها ثوابه وجزاؤه، وتلك المحبة تبعث على خدمته بطاعته والتقرب إليه بأنواع العبادات. المعبود سبحانه وتعالى هو الموصوف بالكمالات، وهو الذي أفاض على خلقه بالإنعامات، فإن هذا الموصوف بالكمالات والمتفضل بالإنعامات يحب، وهذه المحبة تبعث المحبين إلى عبادته على خدمته بطاعته والتقرب إليه بأنواع العبادات. وأما عبادة الذات مجردا عن الإنعامات فهو نوع من التعطيل في الاعتقاد والتقصير في الشهود. وإذا كانت المحبة عملا من أعمال العبد القلبية التي يتقرب بها إلى الله فهي عبادة. حب القلب من أعمال القلوب الجليلة عبادة. وقد بينا بالأدلة المتقدمة أن العبادة في الإسلام موضوعة على مصاحبة الرجاء والخوف والحب للرب ذي الجلال والإكرام والبطش والإنعام، لا يغيب عن إجلاله بالخوف والتذلل له بالطمع كحاله في سائر العبادات. ونقل هذا المعترض أيضا كلام النيسابوري وهو قوله: المحققون نظرهم على المعبود لا على العبادة، وعلى المنعم لا على النعمة. فإن كان مراده أن نظرهم على المعبود أي اعتمادهم في القبول على المعبود لا على العبادة، فهذا حق وليس كلامنا فيه. وعمن كان مراده أن نظرهم على المعبود أي توجههم إلى المعبود دون العبادة، فهذا أيضا حق، لأن العبادة متوجه بها لا إليها. العبادة يتوجه بها العبد إلى الله عز وجل، والمعبود سبحانه وتعالى لا يتحصل التوجه إليه إلا بهذه العبادة. فالعبادة متوجه بها لا إليها، وليس كلامنا في هذا. وإن كان مراده دون تقرب بالعبادة فهذا باطل، لأن الله تعالى قال: وابتغوا إليه الوسيلة، أي التي تقربكم توصلكم إليه، أي ما يقربك إليه من طاعته. وإن كان مراده دون شعور بالعبادة فهذا أيضا باطل، لأن العبد ينوي العبادة ويقصد بها القربة ويتوجه بها مخلصا، فيقول: إياك نعبد، إياك وحدك يا ربنا. فكيف يكون لا شعور له بها؟ كيف يعبد ربه الذي يحبه لإنعامه عليه، الذي يعبده لأنه أمره بعبادته، كيف يعبد الله عز وجل دون شعور وهو يقول: إياك أعبد، إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، محبة وامتثالا لأمرك وطمعا في ثوابك وخوفا من عقابك إياك نعبد، فكيف يكون لا شعور له بها؟ وأما قوله: وعلى المنعم لا على النعمة، فإن أراد أن المتقرب إليه هو الله المنعم دون النعمة فهذا حق وليس كلامنا فيه، يعني نتقرب إلى الله الذي تفضل علينا بالنعمة، لا نتقرب إلى النعمة، فهذا حق وليس كلامنا فيه. وإن أراد أن رجاء نعمة الثواب حين التوجه لله والتقرب إليه بالطاعة ينافي التقرب إلى المنعم، يعد تقرب للنعمة، فهذا هو الذي أبطلناه. هذا لا يقوله عاقل، يعني حينما أتقرب إلى الله بالعبادة لنعمه فأنا أتقرب إلى النعمة. وإن أراد أن ذكر العبد، طيب يقول: وإن أراد أن رجاء نعمة الثواب حين التوجه لله والتقرب إليه بالطاعة ينافي التقرب إلى المنعم، يعد تقرب للنعمة، فهذا هو الذي أبطلناه بالأدلة السابقة ونقضناه في الموضع الثالث. وإن أراد أن ذكر العبد لنعم الله عليه مخل بكمال عبادته فهذا باطل أيضا، لأن عبادة الله شكر على ما أتى من النعم وطلب للمزيد من أرفع المقامات. وقد قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، وقال: أن اشكر لي ولوالديك، وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. استدل النيسابوري بأنه قيل لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي، ولأمة محمد: اذكروني، وهذا منقوض بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، هذا لهذه الأمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود يوم الأحزاب، هذه الأمة. فيأمرهم أن يتذكروا ويذكروا ويعترفوا لله بالنعم التي أنعم بها عليهم. نقل من كلام النيسابوري ما يفيد أن عبادة الله لكونه إلها وكون المخلوق عبدا لا يكون معها رغبة في الثواب ولا رهبة في العقاب من العقاب، وإنها هي أعلى الرتب. ونحن نقول من مقتضى شعورك بعبوديتك شعورك بضعفك وفقرك، وأن مقتضى علمك بالله شهودك لقوته وفضله. وذاك الشعور وهذا الشهود يبعثان فيك الرجاء والخوف، فتكون وأنت تعبده لأنه إله ولأنك عبد راجيا خائفا، ودعوى تجرد العبادة عنهما قد أبطلناها بالأدلة السابقة. لا تتحقق العبادة دون خوف ورجاء، دون طلب للثواب وخوف ودفع للعقاب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا فهما ثاقبا نافعا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.